الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، واجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب اللباس والزينة بعد أن انصرفنا عنه لمدة أسبوعين. تحدثنا مرة عن الشرك والتحذير منه، وتحدثنا مرة أخرى عن هذا الذي يحتفلون به ويسمونه بالمولد النبوي، وعرفنا أنه لا يوجد تاريخ محدد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك على وجه الأرض، بل ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا يهتمون بهذا الأمر، لم يكن هناك تدوين لهذا الأمر وتثبيت، لدرجة أنك لو كنت تعرف الآن أحدا عمره فوق 100 فترى أنهم اختلفوا في تاريخ ميلاده، يعني في هذا في العصر الذي نحن فيه، لأن عملية التدوين لم تبدأ إلا من قريب. أما الذي كان ثابتا في العصور المتأخرة فهو تاريخ الوفاة للمشاهير من العلماء وغيرهم، هذا هو الذي كان معروفا. أما الميلاد فهو من المستحيل أن تستطيع الوصول إلى هذه المعرفة الدقيقة باليوم والساعة واللحظة، مشكلة. ولكن دائما نحن نحاول أن نضحك على أنفسنا، من طبيعة الإنسان أنه دائما يحب أن يضحك على نفسه، أن يخدع نفسه، فيقوم بصناعة أشياء ثم يعبدها هو، يخترع شيئا ويعبده، كما كان يحدث في الجاهلية. الرجل يجلس ويصنع الصنم بيده، هو الذي صنعه، نحته من حجارة أو من خشب، مثل هذا النجار الذي يقوم بصناعة مقصورة للشيخ فلان، وبعد أسبوع هو يقوم باللف حول هذه المقصورة ويتمسح بها للحصول على البركة. فالإنسان دائما يحب أن يضحك على نفسه. نحن لا نلتزم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نضحك على أنفسنا؟ نخترع ولك ميلاد النبي ثم نحتفل به فنأكل، هذا وهذه المشكلة. فتظن أنك احتفلت به، وكان في الماضي على ما أتذكر الماضي القريب، هناك ناس يمرون في البلد ويجمعون من الناس مالا لمال الفقراء، لليتامى الذين هم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حالته وهو صغير في اليتم، لا، لكي يذهبون للاتفاق مع كذاب يظل الى الصباح يقرأ قصصا كاذبا وروايات ملفقة حتى الصباح، ويقولون هذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا علاقة له بهذه الامور حتى لو عرفنا تاريخ ميلاده. ولذلك لما تنظر على الصحابة جميعا لا ترى واحدا منهم احتفل مرة بكلمة ميلاد. وعلى ذكر كلمة الميلاد تذكرت الآن ما جاء في جريدة الجمهورية بالأمس، الذي عنده جريدة الجمهورية بالأمس يشتريه، حتى التي فاتته لا اشتريه. وانظر على احتفال الاخ علي جمعة بعيد ميلاده، فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة بعيد ميلاده، من الذي يحيي له الحفل؟ سمير صبري جاء معه في الصورة، الجريدة عندي فوق، سمير صبري والشيخ وهو يقطع التورتة، ثم الذين حوله نساء عرايا، فضيلة المفتي الإمام. أنا قلت بعد هذه الصورة سيعين رئيسا للوزراء، هو ينتظر أن يكون شيخا للأزهر، لا ده المفروض يبقى أعلى. يعني التقرير الذي سيصدر عن المخابرات الأمريكية أن هذا الرجل لا تفرطوا فيه، لأنه ليس له أي التزام بهذا الدين، شيء مخزي. يعني مش جايبينها من جريدة الفاينانشال تايمز، لا، الجمهورية المصرية. بيحيي الحفل على سمير صبري، أين يحتفل به؟ يعني بيحتفل به في مسجد إيه؟ لا، في مقر جمعية الليوينز، إحدى الجمعيات الماسونية في مصر التي تعمل ضد هذا الدين. هذا هو الواقع بتاعنا. قرأوا جريدة الجمهورية بالأمس لكي تظنوا أنني أفتري على أمثال هؤلاء. ثم بعد ذلك نقول لماذا تصنع بنا إسرائيل ذلك؟ لماذا يصنعون بنا ذلك؟ لا، نحن نستاهل أكثر من ذلك. فليس هناك شيء اسمه احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت تريد أن تحتفل بمولد الرسول، تتبع سنة الرسول، احتفل به في كل وقت. اذا اذن المؤذن احتفل به، اذهب الى المسجد، توضأ، صلي، هو ده الاحتفال به. كل اعمال الخير احياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع اعمال الخير، اعانة الضعيف، مساعدة الضعيف، الاحسان الى اليتيم، كل هذه الامور هي احتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هي لا تنقطع، صلتك به لا تنقطع، لا يحددها يوم ولا تحددها مناسبة. صلى الله عليه وسلم هو هذا الاحتفال. اما مولده وغيره هو احتفال بالوفاة واحتفال بالمولد، ده هؤلاء هم الناس اللي انت عايز تخدع نفسك انك بتحتفل بالنبي. فهذا ما تحدثنا عنه. فنعود مرة ثانية للبحث عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، للبحث، للقراءة، لكي نتعلم ماذا علمنا. وقلت لقد علمنا كل شيء. إياكم أن تظنوا أن الإسلام في المسجد فقط، الإسلام جاء للحياة، جاء ليحيينا في كل مكان، في عملك، في وظيفتك، في زرعك، في مصنعك، في الشارع، في كل شيء، جاء لينظم لك الحياة. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم معناها أننا إذا ابتعدنا عنه متنا، متنا ونحن أحياء. فالإنسان يعمل الخير، يبذل نفسه في الخير لكي يبقى من بعده. اما ان تعيش وتموت كل الهم ان تجمع ارضا او تجمع زرعا او تجمع مالا وانتهى الامر ستموت ولن ينتفع بك احد، فاعمل الخير حتى لو صعدت ضعيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، كل شيء. وطبعا احنا بدأنا من الايمان، الصلاة، الصوم. شوف النهاردة يعلمنا ايه صلى الله عليه وسلم. يعني هو علمنا في الأطعمة والأشربة نشرب ازاي. اذا شرب احدكم فليشرب بيمينه، اذا اكل فليأكل بيمينه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شو جاء علمنا ايه صلى الله عليه وسلم؟ شوف هيعلمنا ايه النهاردة. الحديث الاول، الحديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي احدكم في نعل واحدة، لا تمشي في فردة واحدة. شوف علمنا ايه، لا يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. شوف لدرجة هذه الدرجة جاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليها بقول لك اوعى تاخد من حد غيره، لان غيره مش عنده حاجة، وبل هو ما خلاش حاجة لغيره في الدين صلى الله عليه وسلم. جاء يعلمنا كيف تلبس الحذاء. انت عايز علمك ايه تاني اكثر من ذلك؟ لا يمشي احدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. هذا هو الحديث الاول. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة ايضا: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. شوف العلم. اذا لذلك انا دائما اتعجب من واحد يقول قال الشيخ فلان. هو النبي خلى لحد في الدين شيئا يتكلم فيه؟ انت وظيفتك تقول سمعنا واطعنا، ان كنت شيخ او غير شيخ. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. طبعا احنا بنمشي كده، اذا الانسان بيمشي مش حتى بيفكر بيلبس ايه ولا بيخلع ايه، لا، المسلم يمشي يتحرك ياكل يشرب وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السنة التي تركها لنا؟ اذا لبست تبدأ باليمنى، واذا رأيت اخاك يبدأ بالشمال قل له ابدأ باليمنى. واحد يقول لا، طب ودي هتفيد في ايه؟ يعني انت تفيدنا في ايه مثلا؟ يعني اخواتنا بنقتلوا في الشيشان وفي افغانستان وفي طبرستان وفي واحنا بنتكلم اذا بدأ. نعم، ما هو ضاعوا عندما ضاعت هذه، عندما ضاعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما لم نعبأ بها. لا، ده ادق الامور تلتزم بها. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى اولاهما تلبس ولتكن اليسرى اولاهما تنزع. يبقى الانسان لما يجي يلبس حذاءه، عشان تعرف النبي علمك ازاي حتى تلبس الحذاء، هو علمنا ازاي نستنج صلى الله عليه وسلم. كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم اكملت لكم دينكم. شوف علمنا لهذه الدرجة. حتى ربنا علمنا ازاي نمشي في الشارع ولا تمشي في الارض مرحا او مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك. شوف القرآن بيعلمك هذا كله. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا نزع فليبدأ باليسرى او بالشمال. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب او يعجبه التيامن او التيمن في كل شيء، في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، البدء باليمنى، فيما استثني من ذلك اللي هو الخلع باليسرى. فكان اذا حتى تسريح الشعر، حتى تصفيف الشعر، كان يبدأ بالناحية اليمنى، ترجله تناعله كان يبدأ باليمنى، طهوره يبدأ بالشق الايمن. يعني مش عملية زي ما الشيخ يقول لك انت جربة اغطس في الترعة واطلع، لا، لها نظام كما ذكرنا في كتاب الجنب، كل شيء بمقدار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، الاكل باليمين، الشرب باليمين، حتى تصفيف الشعر وترجله وطهوره، كل شيء كان يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. حتى في عند الجلوس كما ذكرنا في كتاب الأشربة. الأكبر عندما يشرب يشرب الذي على يمينه أيا كان. يعني في انت جاي داخل قاعدة وفي واحد قاعد الكبير حتديه الأول مثلا، كما كان يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، نبدأ بالكبير، وهذا سنراه في كتاب الأدب أنك تبدأ بالأكبر. طب على شماله عضو مجلس الشعب، وعلى يمينه واحد غلبان جاي في طلب، عايز فرن، عايز كذا، غلبان، ربنا يعين الغلبة جميعا ويعيننا جميعا، جاي قاعد على يعني هو جاي عايز البيه. طب انت هتديهم حاجة يشربوها هتبدأ بمين؟ طبعا بالاخ عضو مجلس الشعب، لا بالغلبان. زي الطفل اللي شوف علمنا ايه، زي الطفل اللي كان على يمين النبي وهن النحادة وبكر الصديق ثاني يسنين اذ هما في الغار رضي الله تعالى عنه، اللي النبي بيقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بص لك انا غلام، فقال اتأذن لي يعني ان انا اعطي ابو بكر؟ قال لا والله ما كنت اوسر بفضلي احدا غيرك يا رسول الله، بفضلك يعني انا عايز اشرب وراك. ادام غلام فتله في يده عطف ايش، ما يقدرش النبي يغير هذا الموضوع، لان لو النبي غير هذا مش زي بلادنا ممكن يغير اي قانون، يعني عايزين نفبرك قانون جلسة لمجلس الشعب موافقة طلع القانون فيش مشاكل، لا دي النبي ما يقدرش يغيرها صلى الله عليه وسلم، لان مش بتتفبرك ومش عليها موافقة، ان هو الا وحي يوحى. اليمين يشرب اليمين ايا كان بقى، فعلى الله تعملوها دي ان شاء الله، خاصة الانتخابات جاية اهيت وهيبدأ الوفود. كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في كل حاجة في كل حياتك لازم تحب التيمن، تبدأ باليمين في كل شيء. نأتي الى ابواب هامة جدا، وهذه البلوى القادمة نقع فيها جميعا للأسف، وهي أبواب الصور. صورة، ما إن تدخل بيتا إلا وترى فيه المواد الاجتماعية معلقة على الحائط، تاريخ والجغرافيا والتربية، كان زمان أيامنا بيسموها المواد الاجتماعية. صورة الرجل مع زوجته ايام الزواج، صورة لابي، صورة لام، صورة للجيران، تاريخ معلق على الحائط. هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، اي بيت في كلب او صورة لا تدخله الملائكة. ما رأيك؟ ونسأل لماذا تقع المشاكل في البيوت؟ والله ناس كثيرين يسألونني يقول انا بابا ماشي في الشارع مرتاح مش عندي مشاكل، اول ما ادخل البيت الاقي الدنيا سودت، الاقي الواحد بعد ما كان باب يضحك اتعجد، الاقي الدنيا ضاقت، يبص في وش مراته فيتذكر اساطير الاولين، مشاكل ماذا يصنع؟ ملائكة لا تدخل بيت ليست فيه ملائكة، ليست فيه ملائكة، كيف يكون فيه خير؟ كيف تكون فيه سكينة وطمأنينة؟ كيف تكون فيه راحة نفسية؟ النبي يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. بس هو هتروح تسأل الشيخ، لان الشيخ مش فضيلك، تقول اي شيخ تقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني ايه صورة؟ يقول لك يعني تمثال. انت من النبي قلت تمثال؟ قل له طب لو في تمثال، يقول لك الملائكة تخش وتطلع، يعني تخش وتطلع تاني كده، مش تقعد على طول، يعني برضو هتخش. لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قضي الامر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل سنعود الى بيوتنا ونقوم بانزال هذه الصور التي علقناها؟ هل سنقوم بتطهير هذه البيوت حتى تدخلها الملائكة؟ تلك هي المشكلة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه ليست هكذا فقط، بل هناك امر اصعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الذي فيه صور، حتى لو كان هذا البيت هو بيته. لم يدخل بيت فاطمة ابنته، لم يدخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وسأقرأ لكم من صحيح مسلم رحمة الله عليه، اسمه مسلم ابن الحجاج النيسابوري اللي هو صاحب البخاري، دائما نقول اخرجه البخاري ومسلم. ومسلم ده من بلد اسمها نيسابور. نيسابور دي هناك في بلاد الري في الفرس، مش عربي، يعني مش من العرب زي البخاري كما تعلمون، مش عربي، يعني مش يقول لك مش عربي اصيل، لا ده من بخارة اوزبكستان والحتة ديت في الشيشان والكلام ده، هناك عند الاتحاد السوفيتي في اخر الدنيا. وجاء يعلمنا ديننا، عشان تعرف ان الاسلام ليس له وطن وليس له جنسية. الاسلام وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. شوف اللي علمونا مين؟ البخاري رحمة الله عليه مش عربي، مسلم مش عربي، الترمذي مش عربي، النسائي مش عربي، ابن ماجه من قزوين مش عربي، اكثر رجال الحديث اللي بنتعلم منهم مش عرب. شوف المشكلة ليه؟ لان الاسلام جاء للعالمين، وكل انسان يتقدم لا بنسبه ولا بحسبه ولا باصله ولا بفصله، يتقدم بعلمه، علمه يقدمه. هنا ده صحيح مسلم، الحديث ده مهم جدا، وهو من اصح الاحاديث، يعني بيرويه مالك الموطأ، بيرويه البخاري، بيرويه مسلم. واحنا نعلم ان من اصح الاسانيد في الحديث مالك لما يروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر، فهنا مالك روى لنا عن نافع عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اربع خطوات كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو مالك وقف في السكة وقال رأيي كذا، اقول له مش عايزك، اقول له شوف مين اللي بعدك، قال القاسم بن محمد، اقول لا برضو ما يلزمنيش، لازم يروي عن النبي، لازم يجيب باسناد صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الى النبي، بنذكر اللي وصلونا ونقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة هي الوسادة، الوسادة التي توضع على الارض ليتكئ الانسان عليها او يجلس عليها، اسمها نمرقة فيها تصاوير. هذه النمرقة فيها تصاوير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، وقف فلم يدخل. عندما رأى النمرقة ورأى التصوير توقف صلى الله عليه وسلم، فعرفت في وجهه الكراهية، حتى وجه النبي تغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أول ما رأى المنكر تغير، مش يضحك، لا تغير، غضب صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ أنا عملت إيه؟ لأن رأت الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا اذنبت؟ ايه الذنب اللي انا عملته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ ايه ما شأن هذه النمرقة؟ قالت: يا رسول الله اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. انا اشتريتها ليك عشان تقعد عليها ترتاح. هي مفكرة اول ما يدخل حيفرح لان حيرتاح، حيقعد على شيء يعني يستر. انما احنا تلاقي كل سنة يقول زوجتك تقول لك عايزين نغير الانتريه، عايزين نغير. يا عم الله يصلح حالك، غير الانتريه بتاع التربة بتاع القبر، بدل ما تغير هات فلوس وروح شوف يتيم كسيه، عشان ما يشيلوك احتمال تلاقي لك حاجة هناك يمكن. فقالت: يا رسول، بقول لها ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم يوم القيامة: احيوا ما خلقتم، اللي انتوا صورتوه دي احيوا ضعوا فيه الروح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. وهذا حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلفي اول ما الشيخ يقول لك، قول له ما تقوليش، انا عايز اعرف ده صح ولا. النبي قال الصور يبقى الصور، قول فصل قضي الامر، لكن ما يحرفش لك الحديث. والله كنت اقرأ الان ايضا لواحد من السلف فيقول هذا خاص ببيت النبي بس. هو الحديث فيه خاص ببيت النبي بس؟ هذا ما هل ده الحديث قال بيت النبي؟ ثم راح بيت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نفس الشيء، وقف نفس الموقف صلى الله عليه وسلم، حتى لم يدخل وانصرف غاضبا. فلما جاء علي وجد فاطمة بنت محمد في حزن شديد، فقال لها: ما بالك يا فاطمة؟ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يقعد، وانصرف غاضبا فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي لعلي نحو ما ذكر لعائشة في اي بيت: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سؤال: طب صور البطاقة الشخصية، صور جواز السفر، صور ما نضطر اليه، هناك اطار عام في الاسلام يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. يعني لتنظيم الحياة لابد من صورة البطاقة، لابد من صورة قسيمة الزواج، لابد من صورة جواز السفر. هذه اشياء انت مضطر اليها، لابد منها، وهي مطلوبة لمنع التزوير ومنع النصب ومنع الاحتيال الذي لن يمنع، لا يمنع بالصور ولا بغيره، هذا يمنع بالإيمان بالله سبحانه وتعالى فقط. هذا أنت مضطر إليه، شهادة الدراسة، شهادة مش عارف إيه، أنت مضطر لذلك. القرآن بيقول لك: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أنت مضطر تعلق صورة الوالد ليه؟ مضطر تعلق صورة الزفاف بتاعتك ليه؟ يعني كل اللي داخل لازم يشوف الست؟ مشكلة. لكن اللي انت مضطر ليه الله تعالى يسامحك فيه. قال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. هذا ايضا يسميه اخواننا الفقهاء، هذا ما عمت به البلوى. عندما يعلم شبابنا الجالسون الان الحديث التالي ماذا سيصنعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كل واحد الان ماشي معاه تليفون محمول وفي كاميرا، قاعد يصور في الناس. هذا ينطبق عليه هذا الحديث. الشيخ هيجيبك كده هيوديك كده انت حر. انت بعد ذلك حر. مع ان المسلم ليس حرا. المسلم عبد. وليس حرا. يعني لو واحد قال لك انت حر قل لا انا عبد لله سبحانه وتعالى. اما الكافر فهو حر. لذلك ربنا قال لهم افعلوا ما شئتم. اللي انت عايز تعمله اعمله. انما المسلم لا. يا ايها الذين امنوا اركعوا. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. مش حر. اما الكفار ربنا قال لهم اعملوا ما شئتم. اللي انت عايز تعمله اعمله. انما المؤمن لا. مش ما شئتم. لا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. فعلينا أن نطهر بيوتنا من الصور. ألبومات الصور. الصور المعلقة. كل هذه المصائب لابد أن نتخلص منها حتى تدخل الملائكة هذه البيوت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم ارزقنا شفاعة محمد يوم القيامة. اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لأموات المسلمين جميعا. أقم الصلاة.